قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون خرج موسى وسار مع أهله فاختفى القمر وساد الظلام واشتد البرق وزادت حدة البرد ثم شاهد نارا عظيمة تشتعل عن بعد فامتلأ قلبه بالفرح وأمر أهله أن يجلسوا مكانهم حتى يذهب إلى النار لعله يأتيهم منها ببعض أخشابها المشتعلة لتدفئتهم تحرك موسى نحو النار وظل يسير حتى وصل إلى وادي طوى ولما اقترب من النار نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين نظر موسى في النار فوجد شجرة مضيئة ثم ارتجت الأرض بالخشوع والرهبة والله عز وجل ينادي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى انحنى موسى راكعا وجسده كله ينتفض وخلعا عليه وقال نعم يا رب فعاد الحق سبحانه وتعالى يقول وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري زاد انتفاض جسد موسى وهو يتلقى الوحي ثم سأله ربه وما تلك بيمينك يا موسى أجاب موسى هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال الله عز وجل ألقها يا موسى رمى موسى العصا وفوجئ بأنها تتحول إلى ثعبان عظيم يتحرك بسرعة فاستدار موسى فزعا وبدأ يجري فناداه الله يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون عاد موسى ولم تزل الحية تتحرك فقال الله خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى مد موسى يده للحية وهو يرتعش خوفا ولم يكد يلمسها حتى تحولت في يده إلى عصا وعاد الأمر الإلهي يصدر له أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضع موسى يده في جيبه وأخرجها فإذا هي تتلألأ كالقمر فاطمأن موسى كثيرا فأصدر الله إليه أمرا بأن يذهب إلى فرعون ليدعوه إلى الله برفق ولين ويأمره أن يخرج بني إسرائيل من مصر فأبدى موسى خوفه من فرعون لأنه قتل منهم نفسا ويخاف أن يقتلوه وتوسل إلى الله أن يرسل معه أخاه هارون فطمأن الله موسى أنه سيكون معهما يسمع ويرى وأن فرعون رغم قسوته وتجبره لن يمسهما بسوء عاد موسى لأهله بعد اختيار الله له ليكون رسولا إلى فرعون ثم اتجه بأهله إلى مصر حتى وصل إلى قصر فرعون واجه موسى فرعون بلين ورفق كما أمره الله وحدثه عن الله رب العالمين وعن رحمته وجنته ووجوب توحيده وعبادته، وطلب منه أن يرسل معه بني إسرائيل. استمع فرعون إلى حديث موسى مستهزئا، ثم قال له: وما رب العالمين؟ قال موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما. لم يزل فرعون ماضيا في استكباره واستهزائه، إلا أن موسى بدأ إقناع فرعون بأسلوب جديد، وهو إظهار معجزة. قال: أولو جئتك بشيء مبين. ثم ألقى موسى عصاه فتحولت إلى ثعبان، ثم أدخل يده في جيبه وأخرجها فإذا هي بيضاء كالقمر. فشاور فرعون الملأ من حوله فيما يجب أن يفعل، فأشاروا عليه أن يرد على سحر موسى بسحر مثله، فيجمع السحرة ليتحدى موسى وأخيه، وحدد الميقات وهو يوم الزينة. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقدني يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. بعد أن تحدد يوم الزينة للقاء السحرة وموسى، بدأت دعوة الناس للتجمع ليشاهدوا فوز السحرة على موسى. وفي ساحة المواجهة والناس مجتمعون وفرعون ينظر، حضر موسى وحضر السحرة، وفي أيديهم كل ما أتقنوه من السحر والألعاب والحيل، ورمى السحرة عصيهم وحبالهم وقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فإذا المكان يمتلئ فجأة بالثعابين، فنظر موسى إلى حبال السحرة وعصيهم وشعر بالخوف، فقال الله له: لا تخف وألق ما في يمينك وستهزمهم. اطمأن موسى وألقى عصاه فتحولت إلى حية التهمت كل ثعابين السحرة، فألقي السحرة سجدا قالوا: آمنا برب هارون وموسى. هز استسلام السحرة العرش من تحت فرعون، وهو الذي جمعهم لإبطال دعوة موسى وهارون لرب العالمين. فسأل فرعون السحرة في غضب: آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ إن فوزه عليكم اليوم كان عن تشاور منكم. ثم توعد السحرة: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لأصلبنكم أجمعين. ولأن الإيمان دخل قلوب السحرة لم يهتموا بتهديد فرعون لهم، وقالوا له: إنا إلى ربنا منقلبون. ثم حرض المصريون فرعون على موسى ومن آمن معه، وخوفوه من عاقبة التهاون معهم، وحذروه من أن الدعوة إلى الله وحده سيترتب عليها بطلان شرعية حكمه. فأشعرت هذه الكلمات فرعون بالخطر الحقيقي على نظامه كله، فقال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فبدأ موسى يوصي قومه بالصبر على البلية والاستعانة بالله عليها، وأخبرهم أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة لمن يتقي الله. في هذا الوقت بدا واضحا أن فرعون لن يؤمن لموسى ولن يكف عن تعذيبه لبني إسرائيل، فأوحى الله إلى موسى أن يخرج من مصر مع بني إسرائيل وأن يكون رحيلهم ليلا. بلغت فرعون الأخبار بأن موسى قد صحب قومه وخرج، فأرسل أوامره في مدن المملكة لحشد جيش عظيم ليدرك موسى وقومه. وقف موسى أمام البحر، وبدأ جيش فرعون يقترب، وامتلأ قوم موسى بالرعب،